أحسن الله عليكم. يقول إذا عطس الطفل الصغير الذي لا يتكلم ولا يميز بعد فهل يشمت؟ إذا كان يمكن تعليمه الحمد فيشمت. إذا حمد الله سبحانه وتعالى فإنه يشمت ويبدأ بتعليمه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.